بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام حافظ الحكمي رحمه الله تعالى: وبعد، هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول، سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل، فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي. مقدمة: يعرف العبد بما خلق له، وبأول ما فرض الله تعالى عليه، وبما أخذ الله تعالى عليه به الميثاق في ظهر آدم عليه السلام، وبما هو صائر إليه. قال رحمه الله: أعلم بأن الله جل وعلا اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وبعد. هذه مقدمة بعد أن أنهى المقدمة الأولى، انتقل إلى مقدمة أخرى، فقال رحمه الله تعالى: هذا النظم، أي هذه الأبيات، وهذا إما أن يكون ما يتعلق في ذهنه من نظم ضمنه ذهنه فقال هذا النظم، وإما أن يكون قد قال هذا البيت بعدما أنهى نظم هذه الأبيات كاملة. فالإشارة هنا إما أن متعلقة لما في الأعيان أو متعلقة لما في الأذهان. فإذا قلنا أن متعلقة لما في الأذهان، أي أنه نزل الغائب منزلة الحاضر فأشار إليه إشارة الحاضر، وهذا يستعمله الناظمون عندما ينظمون نظما علميا أو ما شابه ذلك، فيقول هذا النظم الذي في ذهني يتعلق بأصول هذا الدين، أو يكون قد نظمه نظما كاملا وأخر هذه الأبيات بعدما أنهى النظم كاملا فأشار إلى شيء موجود وإلى عين قائمة. فقال رحمه الله تعالى: هذا النظم، أي هذه الأبيات وهذه الأرجوزة، متعلقة بالأصول. وذلك أن العلم يقسمه بعضهم إلى قسمين: علم يتعلق بأصول الدين، وعلم يتعلق بفروعه. ومنهم من يجعل الأصول متعلقة بعلم العقائد، والفروع متعلقة بعلم الأحكام والأعمال. وعلى كل حال، هذا النظم يتعلق بأصول الدين، ويتعلق بالفقه الأكبر، ويتعلق بعلم العقائد. فالأصول جمع أصل، والأصل هو أساس الشيء وأسفله. هذا هو الأصل، الأصل هو أساس الشيء وأسفل الشيء، والأصل هو ما يبنى عليه غيره، ما يبنى عليه غيره. وسميت هذه الأصول أصولا لأن العبد لا يصح عمله ولا تصح فروعه إلا إذا صح أصله. فهذه الأصول هي التي ينبني عليها بقية أحكام الدين. فلو صحح الإنسان فرعه وصحح فروعه وأتى بها على الوجه الصحيح ولم يصحح أصوله، فإن أعماله لا تقبل منه. إذن لابد للمسلم أن يهتم وأن يعتني بأصول الدين، وأن يضبطها وأن يتقنها وأن يحسنها، وأن تكون هذه الأصول وفقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ووفقا لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا النظم يتعلق بأصول الدين، أي ما يتعلق بعلم العقائد كما سيأتي إيضاحه. إذن هذا النظم متعلق بالأصول. قال: من أراد منهج الرسول، وميز وخصص هذه الأصول أنها موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المبتدع أيضا وكثير من أهل الضلال من جهمية ومعتزلة لهم أصول أصلوها وقواعد قعدوها وبنوا عليها فروعهم، إلا أن أصولهم مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالخوارج لهم أصول، والمعتزلة لهم أصول، والجهمية أيضا لهم أصول. فأصول المعتزلة خمسة كما ذكر ذاك عبد الجبار الجبائي، وذكرها غيره أيضا عندما قال أصول الخمسة: التوحيد، وقصد بهذا الأصل تعطيل الله عز وجل عن أسمائه وصفاته. وذكروا أيضا من أصولهم إنفاذ الوعيد، وأرادوا بذلك وأراد بإنفاذ الوعيد أن الله عز وجل من توعده بالنار أنه لا يخرج منها ويكون أهل الكبائر في النار. كذلك من أصولهم أن صاحب الكبيرة بين منزلتين فليس هو مؤمن وليس هو كافر. ومن أصولهم أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويقصدون بذلك ويقصد بذلك الخروج على أئمة الجور وأئمة الظلم. الأصل الخامس عندهم أيضا أن من أصولهم أيضا العدل، أصل العدل، ويقصدون بذلك أن العبد يخلق أفعال نفسه. فهذه أصول لكنها أصول مخالفة لكتاب الله ولسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فأفادنا حافظ رحمه الله تعالى أن هذا النظم متعلق بالأصول، إلا أن هذه الأصول قد ضبطت وأصلت على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فحسبك بهذه التزكية أخذا بهذه العقيدة أنها وفقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الوفق أيضا موافقا لكتاب الله عز وجل. ودليل ذلك أنه دلل على كل مسألة وكل أصل ذكره في هذا الكتاب أو في هذا النظم مع شرحه، دلل عليه بدليل من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رحمه لمن أرى هذا منهج الرسول، أي أن هذه الأصول على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى وفق منهجه، ولمن أراد أن يكون على طريقته وهديه فليأخذ بهذه الأصول. يقول هنا سألني إياه من لا بد لي، وهنا بين رحمه الله تعالى سبب تأليف وسبب نظم هذه المنظومة، وذلك أن الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى طلب منه لما رآه نابغا ورآه حافظا وقد حوى علوما كثيرة من علوم الأصلين ومن علم أيضا الأصول والفروع، أمره أن ينظم منظومة يحفظها الطلاب وتكون سهلة سلسة يستطيع حفظها طلاب المعهد أو طلاب الشيخ رحمه الله تعالى، وكان عمره 18 عاما. فنظم هذه المنظومة وقال سألني إياها، أي نظم هذه المنظومة لا بد لي، أي من امتثال سؤله الممتثل، أي أنني سأمتثل سؤله وأفعل ما يريد لعظيم حقه علي. فإن الشيخ عبد الله رحمه تعالى هو حق عظيم على الشيخ حافظ، فهو الذي أخذه ودرسه وعلمه وبيّنه وشرح له أصول هذا الدين. فيقول فقلت مع عجزي ومع إشفاق، وهذا يدل منه رحمه تعالى على تواضعه وعلى خوفه وعلى عظيم خشيته لله عز وجل، لأنه سيسلك مسلكا عظيما في هذا النظم، وهو أنه سيبين في هذا النظم معتقد أهل السنة والجماعة ويبين أصولهم وأصول أهل السنة والجماعة. ولا شك أن هذا يحتاج إلى أي شيء؟ يحتاج إلى علم واسع وإلى اطلاع واسع في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأيضا في كلام سلفنا الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أتباعهم وأتباع أتباعهم، فإن هذا العلم يتعلق بأصول الدين. فقلت، يقول قلت مع هذا أنني أجبته مع عجزي، أي أنني عاجز حيث أنني لم أبلغ هذه المنزلة العالية وهذه الرتبة الرفيعة حتى أستطيع أن أنظم نظما يحوي جميع أصول الدين ويأتي عليها على وفق الكتاب والسنة، إلا أن الله عز وجل سدده ووفقه وأعانه سبحانه وتعالى. مع إشفاقي أيضا أخاف ومشفق أن أزل وأن أضل، ولا شك أن الخطأ في علم العقائد ليس كالخطأ في علم الفروع وليس الخطأ في الأعمال، لأن الخطأ في باب العقائد يتعلق بعقيدة القلب وما ينعقد عليه القلب. فأنت إذا اعتقدت اعتقادا فاسدا وأخطأت في هذا الاعتقاد ينبني على هذا الخطأ أعمال كثيرة. ولذلك لما فسدت أصول أهل البدع وفسد أصلهم الفاسد انبنى على ذلك أي شيء؟ انبنى على ذلك فروع كثيرة. فانظر مثلا أن الجهمية ومن وافقهم من الأشاعرة وغيرهم يرون أن الكفر لا يكون إلا بالتكذيب أو بالجحود، وعندئذ رأينا أن أصلهم الفاسد هذا انبنى عليه أي شيء؟ فروع باطلة. فقالوا أن العبد لو سب الله لا يكفر، ولو سجل صنم لا يكفر، ولو فعل ما فعل من الأعمال لا يكفر، لأن أصلهم الذي أصله أي شيء؟ أصل فاسد. ولو ترك جميع الأعمال، لم يصلي ولم يصم ولم يزكي ولم يحج ولم يفعل أي فعل مما يختص به الإسلام، فإنه عندهم أنه مسلم مؤمن كامل الإيمان، لأن أصلهم الفاسد الذي أصلوه وهو أن الإيمان هو أي شيء؟ هو المعرفة أو التصديق. ولو عرفوا الإيمان التعريف الصحيح وأخذوا بالأصل الصحيح لم بنى على هذا الأصل فروع صحيحة وأعمال صحيحة. إذن إذا فسد الأصل فسد الفرع، وإذا فسد الأصل لا يمكن تصحيحه إلا بتوفيق من الله عز وجل، ورجوها أيضا أن يوجد هناك من يعلمك ويبينك هذا الخطأ، لأن باب العقائد قل من يرجع فيه. ذلك يقول أسماك رضي الله تعالى عنه، وجاء عن بعض السلف أن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة، وذلك أن المبتدع الذي اعتقد عقيدة فاسدة يرى أن ما اعتقده هو الصواب، فقوله مع عجزي، أي أنني عاجز أن أبلغ هذه المنزلة، ومع إشفاقي أن أخطئ في هذه الأصول، أو أقول قولا مخالفا لكتاب الله أو سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال وذلك معتمدا على القدير الباقي، أي مع عجزي ومع إشفاقي الذي يسليني والذي يعينني على المضي في هذا الطلب وسلوك هذا المسلك، وأن أنفذ وأحقق مطلب شيخي رحمه الله تعالى، أني مستعين بمن؟ بالله عز وجل القدير الذي هو قادر سبحانه وتعالى كل شيء، وقادر على أن يأخذ بيدي إلى أن أسلك مسلك الصواب، وأن أقول قول الحق، وأن أعتقد معتقد محمد صلى الله عليه وسلم، وأكون على طريقته ومنهاجه وهديه. القدير وصفا بأنه من أسماء الله عز وجل القدير، ومن صفاته أيضا القدرة، فالله قدير وهو قادر على كل شيء. ثم قال أيضا الباقي، والباقي هنا أطلقه من باب الأخبار، لأن الباقي ليس من أسماء الله عز وجل، وإن جاء في سورة الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الحديث الطويل في قوله صلى الله عليه وسلم لله 99 اسما، كان هذا في البخاري، وجاء في الترمذي زيادة أنه هو الله لا إله إلا هو الملك القدوس، وذكر من هذه الأسماء الباقي. فإما أن الشيخ رحمه تعالى أخذ بهذا الحديث وجعل من أسماء الله اسم الباقي، وإما أنه ذكره ونسبه إلى الله عز وجل من باب الإخبار، لأن نسبة هذا الاسم إلى الله عز وجل يحتاج إلى دليل، والقاعدة عندنا أن أسماء الله توقيفية، وأنه لا يسمى الله عز وجل باسم إلا إذا سمى هو به نفسه سبحانه وتعالى. وأما هذا الحديث فلا يعتمد عليه، لأنه حديث منكر، وذكر هذه الأسماء في هذا الحديث يضعفها العلم ولا يقبلونها. ويكون نسبته إذن الشيخ تعالى نسب الباقي من باب الإخبار، فالله سبحانه وتعالى هو الباقي، والذي ثبت بهذا مرادفا لهذا الاسم، ومعنى هذا الاسم هو الأول والآخر، فالله عز وجل هو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو معنى الباقي. فالباقي هو الذي يبقى ولا ينتهي، ويكون الأوفق والأصح والأسلم في هذا الباب من باب أن يسمى الله عز وجل باسم الآخر، فيقول وهو القديم الآخر الذي ليس بعده شيء سبحانه وتعالى. وعلى الخبر بأنه الباقي، فمعناه الذي لا يفنى ولا يبيد سبحانه وتعالى ولا ينتهي، لا من جهة ذاته ولا من جهة أسمائه ولا من جهة صفاته، فهو الباقي في بأسمائه، والباقي بصفاته، والباقي بذاته سبحانه وتعالى، وهو معنى قوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فكل شيء سيفنى ويموت وينتهي إلا ما شاء ربنا سبحانه وتعالى. وكذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال الطحاوي لا يفنى ولا يبيد. إذن هذه المقدمة الآن بين فيها سبب تأليف هذا النظم وسبب نظمه له، ثم بعد ذلك أمره الشيخ عبد الله القرعاوي أن يشرح هذا النظم، فشرحه في كتابه معارج القبول. قال بعد مقدمة تعرف العبد بما خلق له وبأول ما فرض الله تعالى عليه وما أخذ الله عليه من الميثاق في ظهر أبيه آدم وما هو صائر إليه. قال رحمه تعالى أول مقدمة سميت مقدمة لأنها تتقدم على غيرها، هذا يعني يجعله المصنفون والمؤلفون في كتبهم يجعلون مقدمة هناك يسبقها تمهيد، يبينون فيها مقصدهم من هذا الكتاب، ثم مقدمة يبينون منهجهم وطريقتهم وما يحسن تقديمه بين الدخول في هذا النظم في هذا المتن الذي يتعلق بأصول الدين. فهذه المقدمة إذن سميت مقدمة لأنها تتقدم على غيرها، ولأنها تحوي أهم ما في هذا الكتاب مما هو يتفرع عنه بعد ذلك ما يتعلق بهذه المقدمة. فقال رحمه تعالى اعلم، وعلمنا أن العلم هو أحد مراتب الإدراك، ومراتب الإدراك هي الشك والظن والجهل والعلم واليقين، خمسة مراتب مراتب الإدراك. الجهل هذا مرتب مراتب الإدراك، والشك أيضا مرتبة، والظن مرتبة، والعلم مرتبة، واليقين مرتبة، أعلاها مرتبة اليقين، ودونها العلم، ودونها الظن، ودونها الشك، ودونها الجهل. فهذه خمسة مراتب. والعلم معناه هو إدراك الشيء على حقيقته. فإذا أدركت شيئا على حقيقته فأنت قد علمته وأعلى من العلم اليقين، وله مراتب ثلاث: عين اليقين وحق اليقين واليقين. اليقين وعين اليقين وحق اليقين هي أيضا مراتب اليقين. قال: اعلم، وهذه الكلمة من الشيخ تعالى أمر منه رحمه الله تعالى أن تعلم هذا الأمر، وهذا أن تعلم ما وراء هذا الأمر. وهذا الأمر واجب على كل مكلف، هذا العلم واجب على كل مكلف ذكرا كان أو أنثى أن يتعلم هذا الأمر، وهو قوله: اعلم بأن الله جل وعلا. اعلم بأن الله جل وعلا، وجل أي عظم وتقدس ووصف بالجلال والكبرياء سبحانه وتعالى، وعلى بأنواع العلو كلها، سواء علو الذات أو علو القهر أو علو القدر. فالله عز وجل له معاني العلو كلها، فهو علي بذاته، وهو علي بقدره، وهو علي أيضا بقهره سبحانه وتعالى، وجليل عظيم سبحانه وتعالى. لم يترك الخلق سدى وهملا، وهذا معنى قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أي أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الخلق لم يخلقهم سدى، ولم يخلقهم هملا، ولم يخلقهم عبثا، وإنما خلقهم لحكمة عظيمة ولغاية شريفة، وهي أن يعبدوا الله عز وجل. وهذا الذي أراده الناظم تعالى بقوله: اعلم، أي أنه يجب عليك أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى جل وعلا لم يخلق الخلق سدى. ومعنى سدى أي لم يخلقهم لا يبعثون، وهذا قاله بعض أهل التفسير. وقيل أيضا أن سدى معناها أنهم لا يؤمرون ولا ينهون. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليأمرهم ولينهاهم وليبعثهم سبحانه وتعالى فيجازيهم على أعمالهم، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. فهذا معنى قوله: لم يترك الخلق سدى، أي لم يتركهم لا يبعثون، ولن يتركهم سبحانه وتعالى لا يؤمرون ولا ينهون، ولن يتركهم أيضا مهملين لا يعاقبون ولا يجازون ولا يحاسبون. بل ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق كما بين هو في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى قوله تعالى إلا ليعبدون، اختلف أهل التفسير في قوله إلا ليعبدون في اللام في يعبدون. فمنهم من قال أن اللام هنا لام تعليلية لعلة موجبة، أي لابد أن يقع العبادة من خلقه، ويسمى العبادة بالعبادة القهرية. وهذا ما إليه ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. فيكون المعنى أن الله عز وجل خلق الخلق ليعبدوه قهرا، وأن الخلق جميعهم إنسهم وجنهم مسلمهم وكافرهم كلهم عبيد لله عز وجل، لا يخرجون عن عبادته، ولا يمكن لأحد أن يخرج عن قهره وقوته وجبروته سبحانه وتعالى. والقول الثاني هو قول جماهير السلف، وقال به علي بن أبي طالب وابن عباس ومجاهد وجمع من السلف، أن معنى إلا ليعبدون أن اللام هنا هي لام تعليلية لعلة غائية، وليست موجبة، وإنما هي علة غائية. فمنهم من يحقق هذه الغاية، ومنهم من يحرم تحقيق هذه الغاية. ومعنى الغاية أي خلقهم لعلة أن يعبدوه سبحانه وتعالى. وقد قال علي: ليأمرهم ولينهاهم، يأمرهم بطاعته وينهاهم عن معصيته. وهذا القول هو الأرجح. ويمكن أن نقول أن جميع الأقوال صحيحة، أو جميع القولين صحيحين، فيكون من جهة القهر ومن جهة الإحاطة أنهم عبيد لله عز وجل مربوبين، لا يخرج عن ربوبيته ولا عن عبادته. ويكون معنى إلا ليعبدون لام تعليلية لعلة موجبة، أو تكون أيضا وهم مع هذا يختار الله عز وجل ويوفق الله سبحانه وتعالى من يختاره لعبادته وطاعته، ويحرم ربنا سبحانه وتعالى من شاء من عباده من عبوديته كالكفار والمنافقين، كما قال تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. فالعبادة تكريم وتشريف، يكرم الله ويشرف الله بها من شاء من عباده، وجميع الخلق هم عبيد لله عز وجل لأنهم لا يخرجون عن قهره ولا عن قوته. فهذا المعنى الذي أراده الناظم هو معنى قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه، أي أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لأي مقصد؟ لعبادته، ومعنى عبادته أي ليأمرهم وينهاهم. وأصل التعبد، أصل التعبد هو التذلل والخضوع. يقال طريق معبد إذا ذللته الأقدام بالوطأ، إذا ذللته الأقدام بالوطأ يسمى طريق معبد، ويسمى البعير المعبد لذله وانكساره وطواعيته لسيده. وكذلك يسمى العبد عبدا لأنه رقيق ذليل بين يدي سيده. فهذا معنى العبودية، أنها الذل والخضوع والانكسار لله عز وجل. ولذلك العبادة يعرفها بعضهم بقوله كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ومنهم من يقول أيضا أن العبادة هي كمال الذل مع كمال الخضوع والمحبة، كمال الذل مع كمال الخضوع والمحبة. وكما قال ابن القيم: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، أي أن العبادة قائمة على الذل وعلى المحبة، على الخضوع وعلى المحبة. فهذا معنى العبادة: بل خلق الخلق ليعبدوه، أي ليوحدوه. ولذا قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس ليعبدون. قال ابن عباس قال أبو العلاء قال أبو الفراء: إلا ليوحدوه. فمعنى العبودية التوحيد، ليعبدوه أي ليوحدوه. فلا تسمى العبادة عبادة إلا إذا خلت، إلا إذا خلت من الشرك. وأما إذا دخل الشرك في العبادة فإنه يفسدها ويبطلها، ولا يسمى العابد عابدا، ولا تسمى العبادة عندئذ عبادة، وإنما يسمى مشركا ويسمى كافرا بالله عز وجل. فلا بد لتحقيق العبودية أن يحقق معها الإخلاص، وأن يفرد الله عز وجل بهذه العبادة حتى لا يبطل الله عز وجل عبادته. إذن قوله: بل خلق الخلق ليعبدوه، المراد بالخلق هنا هم المكلفون، فالمكلفون خلقوا جميعا لعبادة الله عز وجل، والمكلفون هم الجن والإنس. أما ما عدا الجن والإنس فإنهم فطروا وجبلوا على طاعة الله وعلى عبادة الله عز وجل. أما الذين كلفوا وأمروا ونهوا فهم المكلفون من الجن والإنس، الذين قال الله فيه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. ومعنى الإلهية أن يفردوه بالتأله والتأليه والإلهية، وذلك بمعنى، لأن الإله معناه المألوه الذي تألهه القلوب حبا وتعظيما وإذلالا. والإله أصل، الإله أصلها إله، وإله معناها من ولها إذا إذا إذا إذا أحب، من ولها يأله إلهة إذا كان ولها بحبه ومعظما له. هذا قول. وقيل الإله من الوله، والوله بمعنى التعلق والفزع إلى من يأله إليه. وقيل الإله بمعنى التأله والتحير، وذلك أن العباد يتحيرون في ذات الله سبحانه وتعالى من جهة عظيمه وجلاله سبحانه وتعالى. وقيل أن الإله معنى أن التأله معنى التعبد، وهذا هو أصح الأقوال، ويكون بالإلهية يفردوه أي بالعبادة يفردوه. فمعنى الإلهية هو التعبد، وهو التعبد كما قال تعالى: ويذرك وإلهك، قال عبادتك. فالمراد بالتأله هو التعبد، ويكون المعنى في هذا البيت: وبالإلهية أي بالعبادة، بالإلهية أي بالعبادة يفردوه. هذا معنى ما ذكرناه قبل قليل، أن العبادة لا تسمى عبادة إلا إذا خلت من الشرك. وهذا معنى قولك دائما عندما تقول لا إله إلا الله، فإن معناها أن العبادة لا تكون لمن إلا لله عز وجل، وأنه لا إله يعبد بحق إلا الله، لأن الإله اسم جنس يطلق على ما عبد بحق وعلى ما عبد بباطل. فعندما تقول لا إله إلا الله أي لا إله بحق يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قوله: بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه، أي أنهم يفردونه بهذه العبادة. إذن خلاصة هذين البيتين أن معناهما هو معنى قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى قوله لا إله إلا الله فهو معنى أيضا أن لا يعبد إلا الله، وأن لا يؤله إلا الله، وأن كل آلهة في الأرض تعبد من دون الله فعبادتها باطلة وتأليهها باطل، وأن الإله الحق الذي يؤله وتألهه القلوب حبا وذلا وانكسارا هو ربنا سبحانه وتعالى الواحد الأحد الصمد سبحانه وتعالى. فقوله إذن: اعلم بأن الله خلق الخلق، بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا. وقوله: بل خلق الخلق ليعبدوه بلا تفردوه، هو معنى توحيد الله عز وجل وإفراده بالألوهية، ثم سيذكر بعد ذلك ما يتعلق بالميثاق، وهو الميثاق الذي اختلف فيه أهل العلم، وسيأتي إن شاء الله عز وجل الكلام عليه في الدرس القادم، ما يتعلق بالميثاق وحقيقته، وهل هو ما أخذه الله عز وجل من آدم من ظهور ذرية بني آدم وأشهدهم على أنفسهم، أو هو ميثاق آخر، وكم أنواع المواثيق، هل هي واحد أو ميثاقان أو ثلاثة أو أربعة أو أقل من ذلك، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.